هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام عبد الرحمن عبد العاطي دهب، المقيم في قرية خرفة المنشأة، مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: لما دخل قريتنا مشروع حياة كريمة فرحنا جوي وانبسطنا جوي، وقلنا يا من انت كريم يا رب، أخيرا البهوات هيهتموا بينا ويشوفوا الأساسيات اللي في القرية واللي فات عليها سنين السنين ولا حد سأل فيها، لأن الطبيعة حضرات إن كل شيء له عمر افتراضي، ولما ينتهي عمر الحاجة الافتراضي تتغير على طول، لأنها لو باظت ممكن تسبب كوارث كتير. لكن إحنا والحمد لله عندنا الحاجة اللي تتعمل ما بتتغيرش أبدا، إلا لما تبوظ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أو ما عادش ينفع فيها رجع ولا تصليح، أو الأهالي يشتكوا ويقولوا جاي، وقتها ممكن تتغير. لكن حياة كريمة بقى بتنزل القرية من دول تبحث وتفحص وتشوف إيه المطلوب تغيره وتعمله، وإيه المطلوب إنشاؤه من جديد تعمله. ومن الحاجات دي بقى، وهي سبب شكوة النهاردة أنا وكل أهالي القرية، إن العامل المسؤول عن تغيير أسلاك الكهرباء هو بيغير السلوك، وجع عمود الكهرباء. بوي بوي بوي بوي بوي بوي. نعم وجع العمود. ليه يعدم المؤاخذة يعني؟ أصيد غليه هو إياك يوجعوه. ده عمود كهرباء مواطن، عمود شايل سلوك كهرباء بعيد عن المواطنين، يعني لازم يبقى عمود شديد ومحترم، مش اي حد يركن عليه يوقعه، والا يعرض حياه المواطنين عدم المغزى عن الخطر. الله ما هدول حصل بيه، لانهم لما قرروا يظبطوا الدنيا قالوا نغير السلوك، وما شافوش العمدان اللي شايل السلوك دي، العمدان اللي بقالها بتاع يجي 50 سنة، وطبعا البرومة والصدى ضربوا فيها عشان اجده، وهو راكن السلم اجده عليها وشغال، العمود ما استحملش وجع. وعمل ايه هو بقى؟ يعني هو هتقول لي انه رفع العمود وسنده بسناد؟ لا يا بيه، سنده يا بيه، دل شال العمود وقال عنجيب عمود غير الدين. حلو قوي، الناس شايفه شغلها بصراحة وعدها العيد. واللي عدها العيد ده يا بيه يشيل العمود ويمشي على اساس انه يعني لمؤاخذه المفروض انه يغيره بكره ولا بعده، ولا يعني يقعد يتاخر علينا اكثر من 3 شهور عشان يغيره. باي باي باي باي 3 شهور ليه؟ بيجيب العمود منين؟ ما عشان نقدر احنا جايين لحضرتك يا بيه. طيب لك صالح انت، انا هتصرف. هو بس انت عارف يعني ان دي بتبقى عودة يعني، ويلزمها لجان تاخد قرارات وكده يعني، واللجان دي يلزمها وقت طويل يعني، فانتوا تساعدونا وتصبروا شوية وهتاخدوا حاجة نظيفة يعني، العمود وبكشف كبير كمان، فنلقاه ابراهيم. ودنا منتظرين البهوات يركبوا العمود اللي كسروه وشلوه، ويريد بقى يتأكدوا من صلاحية بقى العمدان اللي في القارية، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. أحمد السعيد، رضا سليمان.